الناس مكارم الناس تفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم ولم التاريخ بالوان يا قائد دار السرعه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فكما نعلم كان الحديث في اللقاءات الماضية متعلقا في جملته بعموم التاريخ البشري ونشأة الحضارة وما يرتبط بذلك من قضايا هي مسار النقاش والنزاع والجدل حول المناهج الثلاثة التي تقدم الحديث عنها. قضيتنا اليوم من القضايا المرتبطة بذلك، وموضوعها هو مهد التاريخ ونشأة الحضارة أو نشأة التاريخ، بمعنى البيئة الجغرافية والمحيط أيضا الثقافي الذي وجدت فيه هذه الحضارة البشرية، أو ترجع الأصول الحضارية البشرية المعروفة إليه. والحقيقة أن هذه القضية بالنسبة للفكر الإسلامي ليست ذات إشكال، لأن كما نعلم الإسلام دين عالمي، فهو دين للعالمين أجمعين، ولا يؤثر كثيرا عندنا في الإسلام أن تكون أي أرض اختارها الله عز وجل هي التي سبقت في شيء ما من الحضارة من العلوم أو الفنون أو ما أشبه ذلك، فلا إشكال في ذلك. الأرض كلها أرض الله، والخلق كلهم عباد الله، فإن كانت سبق من جماعة مؤمنة فلا إشكال على الإطلاق، وإن كان من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فذلك أدعى لقيام الحجة عليه. الحضارة الغربية الحديثة سبقت في أمور كثيرة جدا، ولا إشكال ولا حرج، بل عندما نقرأ في القرآن نجد أن هناك ما يدل ويؤشر يدل دلالات واضحة على أن الأمم التي تطغى وتتجبر وتنسى ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تمكن استدراجا من الله تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وغير ذلك، ليس هذا موضوعنا. المقصود أن القضية ليست بالأهمية التي يوليها الفكر التاريخي المجرد. فالفكر التاريخي المجرد أو المعرفي المجرد يرى ضرورة معرفة وتحديد أين نشأت الحضارة، وكيف بدأت الكتابة مثلا، ومن أول من أوجد ذلك، وكيف انتقلت. وقد تمضي أحقاب وأجيال واختلف الباحثون وتنفق أموال طويلة في الإجابة على هذه الأسئلة وما أشباهها وما تفرع عنها، مع أنها قليلة الأهمية من حيث الجوهر في نظرنا نحن. فليس هناك أي نظرة قومية على الإطلاق، ولا نريدها عندما نتحدث في هذا الموضوع اليوم مثلا عن الموطن الحقيقي الذي نرى أنه بالفعل هو موطن الحضارة، وهو مهد التاريخ، وهو الذي انطلقت وتنطلق منه الأنوار المعرفة والعلم واليقين، ثم تضيء على البشرية جمعاء، ألا وهو شبه الجزيرة العربية أو جزيرة العرب كما ترد في النصوص الشرعية. الواقع أن المكتشفات التي اكتشفت منذ أن بدأ القناصل الغربيون ينبشون الأرض في بلاد الشام وبلاد العراق، باعتبار تلك البلاد كانت خاضعة للدول الغربية كلها كما لاحظنا فيما مضى، فتحت أذهانهم إلى شيء عجيب جدا كما مر. يعني مثلا إذا كان هيرودوت اليوناني هو أبو التاريخ عندهم، وهو عاش القرن السادس قبل الميلاد، فكانوا يظنون أنه أول المؤرخين، أو أن تيودور الصقلي كذلك من أوائلهم أو ما أشبه ذلك، ثم اكتشفوا أن المسافة ما بينهم وما بين هيرودوت أقل بكثير، يعني المسافة الزمنية، مما بين هيرودوت والحضارات والأمم القديمة التي لم يكن يعلم عنها هو ولا من جاء بعده شيئا على الإطلاق أبدا. ليس هو أبا التاريخ، ولا يمكن أن يكون كذلك. التاريخ أعمق بكثير من ذلك. عندما يعني فوجئوا بهذا يعني شعروا بالنشوة وشعروا بأن هذا اكتشاف مذهل، استمروا على ذلك فترة طويلة، يعني تقارب قرن من الزمان، لما يقابل في تاريخنا الهجري القرن الرابع عشر تقريبا لأكمله، ونصف من القرن الثالث عشر. فالشاهد أنهم عندما وجدوا ذلك أخذوا يزدادون شوقا وتلهفا وتطلعا إلى من أين نبعت هذه الحضارة ومن أين جاءت. وكان هناك كثير جدا منهم لا أستطيع أن نحصرهم، لكن كثير من العرب والمسلمين تنبهوا إلى كلامهم أنه كان هناك من تعمد أصلا أن يبحث وينقب لكي يؤيد ما جاء في التوراة من أخبار الأمم الماضية، والبعض ينقب لأسباب علمية بحتة. على أي حال، الجميع لما نقبوا وجدوا أن هناك تضاربا شديدا في الأقوال، وأنه لا يمكن أن تجتمع هذه الآراء على مسألة محددة في مسألة أصل الحضارة وأصل الكتابة ومن بنى ومن سيد هذه المباني العظيمة الهائلة المتبقية آثارها كالأهرام في مصر أو المعابد أو القصور الموجودة في العراق وفي بلاد الشام وما أشبه ذلك. هنا جاء التحليل الآخر الذي دائما يمدنا، وهو من أفضل ما يمدنا بالمعلومة الدقيقة والصحيحة في هذا الشأن، وهو ما يتعلق باللغة. عندما كان المفتاح لفهم الحضارات ولفهم التاريخ كله هو الكتابات التي وجدت، وعندما حلت رموزها فكت أصبح هناك مجال واسع واتسعت الأفاق المعرفة التاريخية البشرية اتساعا هائلا جدا عن طريق الكتابة. إذن تحليل الكتابة وتتبع أصول الكتابة تعطينا دلالة عميقة على أصل هؤلاء الأقوام وعلى نشأتهم وعلى الموطن الذي جاءوا منه. من هنا بدأوا يتتبعون، وكانت المفاجآت تشبه أيضا المفاجآت فيما يتعلق بالأدوات وما يتعلق بالحضارة الشكلية أو الحضارة المادية للإنسان، سواء كان في الهلال الخصيب بلاد الشام والعراق أو في مصر أو في غيرها. مع أن أيضا هناك من يقول أن أصل الحضارة قد يكون أواسط آسيا، قد يكون الحبشة، قد يكون أوروبا، لا إشكال لو كان كذلك، لا إشكال عندنا في الإسلام، لكن هم بأنفسهم تبين لهم بعد جهد جهيد جدا أن الدلالات اللغوية والحضارية تثبت وتشير دائما إلى أن جزيرة العرب هي المنبع وهي الأصل. نعم، لم تحظى جزيرة العرب بالتنقيب الذي يكفي في نظرهم، لأنهم لم يستطع أن يخترقها منهم إلا عدد قليل في تلك الأيام، ولا تزال حتى الآن تشبه الأرض البكر في كثير من جوانبها لم تكتشف على منهجهم باكتشاف الماديات. ولكن في الحقيقة أن هناك بحوث تقدمت جدا حتى أمكن أن يصلوا إلى ما يشبه اليقين، وأصبح كثير منهم الآن يصرح به، وهي أن جزيرة العرب هي الموطن الأصلي لما يسمى المجموعات الثانية التي كانت عن طريقها الهجرات إلى بلاد الرافدين وإلى مصر وغيرها. وكل الحضارات هذه تقريبا تتكلم بلهجة أو بلغة، يمكن أن نرجعها في النهاية إلى أنها اللغة الثانية كما يقولون. لماذا قالوا الثانية؟ يعني لاحظ أنه في النسب القبائل العربية ممكن أن تنتسب فتقول أنا مثلا عربي، تنتسب للعرب باعتبار العرب جميعا أن نسب واحد، وممكن تنتسب إلى قبيلتك لا تنتمي إليها. لكن عندما يأتي أحد فلا يذكر القبائل الدنيا مطلقا وينسب إلى الأصل أو المبدأ القديم، معنى ذلك أنه له هدف هو إيش؟ دمج المجموعات جميعا في بعضها. لأن التاريخ التوراتي يفصل الجماعة اليهودية فصلا كاملا عن بقية البشر، فهو يعني التوراة وكل الأسفار التي فيها كلها تتكلم بشكل محوري مركزي شديد على بني إسرائيل ولا تتعرض لغيرهم. والطرف الآخر هو بنو إسماعيل، يعني هؤلاء بنو إسحاق، هؤلاء بنو إسماعيل، فهم العرب. فحتى لا يكون هناك يهود أو تاريخ توراتي وتاريخ عربي وتاريخ إسماعيلي دمج الجميع تحت أصل ثاني. يعني هذا أحد الأسباب، ولا يريد أن يقولوا إنه أصل عربي أو إن هذه هي أمم عربية. طيب لما لا نوضح نحن الموقف أولا في أو نستغل هذا ونقول، وهل فعلا يعني هل نحن نقول الآن أو حتى نفتخر أن هؤلاء كانوا عربا؟ يعني حتى لو كان السومريين مثلا، لو كان السومريون عربا، فضلا عن أن الأكاديين ومن بعدهم من أشور والكنعانيون والأموريون وغيرهم الأراميون، الآن تقريبا مجمع على أنهم عرب، لكن سومر مثلا نقول هي ليس لأن هذا يهمنا كثيرا، لكن لأن الحقائق الآن بدأت تتجمع حول هذا الموضوع. فنقول مثلا التذكير بما قلنا في الماضي أن العرب كانت تقسم التاريخ قسمة بعيدة جدا عن القسمة الأوروبية، فهي تنظر التاريخ لأنه من إسماعيل فصاعدا فهذا تاريخ يعتبر حديث وقريب جدا، ومن إسماعيل إبراهيم عليه السلام فما قبل فهو التاريخ القديم، عاد وثمود والقرون الأولى، هذه التاريخ القديم في العرب. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أول من فتق لسانه في العربية المبينة إسماعيل. إذن من إسماعيل عليه السلام إلى الآن هذه هؤلاء العرب الذين يتكلمون باللسان العربية المبين. إذن لدينا نوعان من العربية، العربية القديمة والعربية الحديثة المتأخرة المبينة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. عندنا إذن هذان النوعان. الأمم العربية القديمة تعاد وتموت لا تزال اللغة التي تكلمتها أو بقايا تلك اللغة كما هي محفوظة في أخبار العرب وفي أشعارها عربية اللسان، وهذه الأمم هي التي هاجرت، وبطبيعي أنها مع الهجرة إلى بلاد الشام أو العراق أو مصر أن تختلف اللغات وتتأثر واللهجات تزداد وتتوسع، فظهرت لهجات كثيرة جدا، السريانية، الآرامية، اللغة المصرية القديمة، ظهرت أيضا في العراق الأكادية، الأشورية، وهكذا لغات كثيرة، ولكنها جميعا كما حللها اللغويون يسمونها اللغات السامية. وسوف نقرأ هذا من كلام أهل الكتاب لنعرف أن القضية هي قضية تكبير العائلة وتعميم حتى يفر من تحديد هوية اليهود واللغة العبرية، وهي أن لا تشكل إلا جزءا يسيرا من التاريخ العربي القديم، بمعنى أن هذه القبيلة التي تحتكر إبراهيم عليه السلام وتحتكر تاريخه وتهدي الابن الأكثر عددا كما في نصوص التوراة جدا وهو إسماعيل وأبناؤه الكثيرون جدا أن هذه اللغة نفسها ما هي إلا لهجة عربية، يعني اللغة العبرية هي نوع من اللهجات العربية التي المتفرعة عما يسمونه اللهجة الثانية، في إمكان نحن أن نقول بدلا من الثانية أن نقول اللهجة العربية القديمة. وسامه عندهم ابن نوح، فإذا القضية هي قضية عربية قديمة وعربية حديثة، ونأتي الآن ماذا عن ذلك من الكتب. فمثلا نقرأ في دائرة المعارف الكتابية التي كتبوها بعنوان اللغة العربية أو عفوا اللغة العبرية، عندما يتكلمون عن اللغة العبرية يقولون إن اللغة العبرية هي لغة الشعب الإسرائيلي كما أنها اللغة الأصلية لأسفار العهد القديم، وبينما أن هذه الأسفار مكتوبة باللغة الآرامية الدانية، فهي مكتوبة باللغة العبرية هي إحدى اللغات الثانية الشمالية الغربية. لماذا؟ قال أن هذه تشمل كافة اللغات الكنعانية بمختلف لهجاتها، وهذا بهمنا جدا، الكنعانية بمختلف لهجاتها، والآرامية بما فيها السريانية التي اشتقت منها، والسينائية والأوغارتية والفينيقية والمؤابية، كلها قد يأتي إلى تفصيلها بعد إن شاء الله. ثم يتكلم عن اللغات السامية الشمالية الشرقية، فتشمل الأكادية وما تفرع عنها من بابلية وأشورية، يعني لغة أكاد، وهي قد تكون عقد باللغة العربية لأنها نحن الآن نقرأ هذه الأسماء بعد أن حرص الغربيون عن قراءتها في لغة الأصلية. فأكاد هي والله أعلم عقد يعني عقد أو عقاد أو ما أشبه ذلك. فهذه تفرعت عنها ونسأت عن البابلية والآشورية في العراق، والأسماء أسماء الملوك تدل على ذلك. يعني جمدة نصر أقدم ما يتكلمون عنه جمدة نصر، كذلك أسماء الملوك الآخرين لعله نستعرض ذلك فيما بعد. المقصود أن هذه هي التي كما يعبر عنها اللغات الشمالية. أما اللغات السامية الجنوبية فتشمل العربية الشمالية والجنوبية والحبشية، ولكل لغة من هذه اللغات أهميتها في فهم اللغة العبرية لسلتها الوثيقة بها. قال أصلها، يعني أصل اللغة العبرية ما هو؟ يقول العبرية هي إحدى اللغات الكنعانية، ولذلك تسمى لغة كنعان في أشعياء كما تسمى باللسان اليهودي، وذكر تاريخ تسميتها بالعبرية، وأن الشعب العبراني من أصل أرامي. يقولون أن الشعب العبري من أصل أرامي بناء على إحالة لديهم في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان آراميا، وآرام هم بقية عاد التي ذكر الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد، بقية إرم أو آرام كما تختلف في نفسها اللغات. فيقول أن إبراهيم عليه السلام كان عبدا آراميا، والشعب العبري الذي هم يزعمونه كله اليهود يحتكرون يزعمونهم يهود وليسوا أنبياء الله تعالى بيهود على الإطلاق، الشعب العبري هذا يقولون إنه شعب آرامي ولغته هي اللغة الكنعانية. نوضح ذلك أكثر ونعتذر على الإطالة. يقول مثلا مميزاتها، يقول اللغة العبرية لغة أزدية تتكون من 22 حرفا تجمعها أبجد هوز حطي كلما تعصب قرست إلى آخر، التي هي طبعا بالضبط موجودتين في اللغة العربية. فهذا كونها لغة عبرية وكونها تقوم على هذا التهجئة، هذه التهجئة أبجد هوز إلى آخره، فهي إذن نفس العروف العربية القديمة جاءت عن طريق الكنعانيين، فهي إذن إحدى فروع اللغة العربية، ولا تزال حتى الآن وثيقة الصلة باللغة العربية الحالية صدرا عن اللغة العربية القديمة. فإذا ثبت هذا في اللغة العبرية فما يعترفون هم به أنه لغات عربية وإن سموها أحيانا ثانية فهو أجدر وأحرى أن يكون لغة عربية قديمة. وعلى ذلك مثلا نحن مع مؤلفي كتاب العراق في التاريخ عندما قالوا في ذكر الأكاديين، قالوا وبمناسبة ذكر مصطلح الساميين لا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن هناك اتفاقا في الرأي بين معظم الآثاريين في مقدمتهم العراقيون على ضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح الذي لا يستند في الواقع إلى أساس تاريخي مقبول. ويقول وكان الكاتب يعني الذي كتب هذا من بين القائلين بضرورة إيجاد مصطلح بديل له مثل قبائل الجزيرة، يعني بدل ما نقول ساميين نقول قبائل الجزيرة أو الجزريين للإشارة إلى تلك القبائل التي كان موطنها الأصلي جزيرة العرب والتي كانت تتكلم لغات أو لهجات تعود في أصلها إلى لغة واحدة هي لغة الجزيرة، والتي كانت أيضا تتشابه إلى جانب ذلك بجملة من السمات التاريخية والحياة المعاشية والأعراف والتقاليد والقوانين والمعتقدات الدينية. ثم تحدث عن قضية هي تستحق يعني الإشارة البسيطة فقط، وأنه كيف يقال إن جزيرة العرب هي مهد الحضارة وهذه الأمم المتحضرة مع أنها صحراء زرقاء. الجميع يتكلمون عن هذا، وهذا ينقلنا إلى تعاقب العصور الجيولوجية على العالم كله، فنعرف بشبه اليقين أن جزيرة العرب بالفعل هي مهد الحضارة البشرية، أنها كانت في تلك الفترة القديمة كانت مروجا وأنهارا وكان جليد يغطي معظم العالم الغربي أوروبا وشمال آسيا، وكانت أفضل بقاع الآن في تلك الوقت للحياة والملائمة للحياة والبيئة الإنسانية هي جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق. على التعريف المعروف لجزيرة العرب أن البعض يجعل لحدها نهر الفرات، المقصود هي وما حولها هي كانت البيئة المناخية الملائمة منذ العصر الجليدي الأخير الذي يمتد ما بين 10,000 إلى 8,000 سنة حسب التقديرات التي يقدرها به العلماء في الجيولوجيا. الحقيقة أن تطور الدراسات الحديثة في هذا الشأن يجعلنا نأتي بشواهد هي أحدث وأدق في هذا الباب. على سبيل المثال، هناك باحث عربي مصري مقيم في لندن، الأستاذ أحمد عثمان، متخصص في هذه الجوانب، يكتب فيها حلقات كثيرة في جريدة الحياة. نقرأ بعض ما كتبه، يعني كتابة متأخرة، كتبه في أكتوبر 98، لأنه يعني الدراسات البشرية كلما تقدمت كلما تطورت تؤكد هذا المعنى وهذه الخصوصية للجزيرة العربية وللغة العربية. يقول عن نشأة الكتابة، وبعد أن ذكر أهمية الكتابة، يقول: أول ما عرف الإنسان فن الكتابة كان في مصر وفي سومر خلال الألف الرابع قبل الميلاد. هذا يعني على كلامه طبعا، ولا شك أن الإنسان عرف لغة الكلام قبل أن يخترع العلامات والحروف المكتوبة التي تدل عليها. ولا شك كذلك أن اللغة المكتوبة كانت في أول مراحلها تتفق إلى حد كبير مع لغة الكلام. هذه مقدمات. ثم يقول: ونحن نجد هذه اللغات المكتوبة تتضمن الكثير من عناصر اللغة العربية التي عرفناها بعد ذلك، مما يؤكد ما أصبحت تشير إليه الدراسات الأثرية الحديثة من أن غالبية الأقوام التي سكنت منطقة الحضارات القديمة هاجرت من جزيرة العرب وخلال العصر الجليدي، عندما كان شمال أوروبا والقارة الأمريكية يقع تحت غطاء سميك من الجليد. كانت الجزيرة العربية وشمال أفريقيا أراضي خضراء تكثر فيها منابع المياه والنباتات. ثم ذكر بعد ذلك أنه منذ ما يقرب من 10,000 عام قبل الميلاد بدأ ذوبان الجليد في المناطق الشمالية، وصاحب هذا عملية تصحر في التدريج في الجزيرة العربية. فلذلك كانت غالبية الهجرات البشرية التي جاءت إلى أرض الهلال الخطيب ووادي النيل في الأزمنة القديمة مصدرها الجزيرة العربية وشمال أفريقيا. وما الكنعانيون والأكاديون والآراميون والمديانيون الذين سكنوا هذه المناطق إلا مهاجرون ثانيون عرب خرجوا من الجزيرة العربية منذ الألف السادسة قبل الميلاد. يعني هذا آخر ما تدل عليه الدراسات حضارية وآثارية كثيرة جدا. وهناك حضارات لا شك في عروبتها، يعني حضارة مثل نبدا من الأول، لا يستهدف في القرآن ما يدل على مكان قوم نوح عليه السلام، هناك ما يدل على الجبل الذي استقرت عليه السفينة وهو الجودي، فناسي عليه إن شاء الله في حلقة قادمة. لكن عاد بين الله تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف أنهم بالأحقاف، والأحقاف قطعا من جزيرة العرب وإن اختلف التحديد بدقة. وبعد ذلك ثمود ليس لنا أمام حقيقة أوضح وأجلى، وهي أن ثمود في جزيرة العرب، مدين بلا شك أنها في جزيرة العرب. نقترب أكثر من وضوح نجد أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عندما بنيا الكعبة فلا شك أنها كانت هذه الكعبة وهذه مكة المعروفة أنها في جزيرة العرب، فأصبحت الآن قضية معلومة بالتواتر لدى البشر جميعا. ثم جاءت القضية التي أجلى من هذا كله مثل الشمس، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة من البلد الذي بنى فيه إبراهيم الخليل هذا البيت الحرام. القضية أصبحت ظاهرة وجلية أن تاريخ البشرية من الأول إلى الآخر مرتبط بهذه الجزيرة وبما حولها، وأنها مهد الحضارات وأنها منشأ التاريخ العالمي، والأنبياء جميعا يعني عاشوا عليها أو قريبا منها. وسواء اعتبرنا بلاد الشام كلها أو فلسطين جزءا شماليا لجزيرة العرب أو ليس كذلك، المقصود المنطقة هذه، ففي النهاية نجد أن أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام جميعا هم جميعا من ذرية إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام عروبته ثابتة من كونه أرميا كما قالوا، ومن ما نعتقده نحن ما في تاريخنا في كتبنا من قدومه إلى مكة ومخاطبته لزرهم وهم أصحاب إسماعيل عليه السلام وغير ذلك. يعني الأستاذ عباس محمود العقاد هم ممن لا يستهم بالقومية إن شاء الله، يعني أصاب في بيان ذلك إفاضة واضحة. الأستاذ محمد عز الدروزة له كتاب تاريخ الجنس العربي ذكر هذه الهجرات جميعا واعتبر أنها هجرات عربية وأن هذا هو الجنس العربي وطابق ذلك لغويا. موضوع اللغة الحقيقة فيها تفصيل واسع لكن يعني دلالة واضحة جدا، فلا يستطيع الآن أي مستشرق أو أي باحث يبحث في الأديان القديمة واللغات القديمة إلا من خلال تعلم اللغة العربية. اللي ما تعلمها فلا يستطيع أبدا أن يصل إلى ما وصل إليه، إن تعلمها ففي أقصر طريق يمكن أن يصل إلى ما وصل إلى يعني النتائج التي أصبحت الحمد لله واضحة، حتى أن بعض الباحثين المصريين أكدوا أن الكلمات الكثيرة المستخدمة في اللغة المصرية أنها من أصل عربي. للتمثيل فقط الآن نضيق الوقت نمثل لمثال واحد، وهو أن نجد أن المعبودات والآلهة المصرية هي عبارة عن صورة إنسان ورأسه رأس الصقر، وهذا يسمى حور أو حورس. الزيادة هذه السين زيادة يونانية، المهم حور، وهي الحر. الحر إلى اليوم اسم الصقر في اللغة العربية الحديثة ليس فقط القديمة. كذلك الوجه، وجه القطة الذي يعبدونه من الآلهة القديمة عندهم يسمى بس، وهذه أيضا لا تزال مستخدمة إلى الآن في اللغة العربية المستخدمة الآن فضلا عن القديمة، وغير ذلك كثير جدا. يبقى هناك دلالة يعني لا بأس أن نستأنس بها، وهي من التي يعني لا نجعلها حجة في هذا، لكن نستأنس فيها في أهمية هذه الجزيرة العربية وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختارها يعني موطنا ومهدا للحضارات للأديان لهداية الإنسان. الجزيرة العربية يا إخوة منظرها يشدك إذا نظرت إلى خارطة العالم، وكأنها القلب للبشرية، منظر عجيب فريد لا نظير له. يعني يقال إنها من آسيا لكن في الحقيقة هي ليست لا من آسيا ولا من إفريقيا ولا من أوروبا، فكأنها قلب، كأنها عاصمة للكل يعني بشكلها المتميز. ليس هذا فقط، بل إن الخصائص الجغرافية لها، الخصائص البشرية لها، أكد ذلك التاريخ الطويل أنها محمية وأنها محروسة. الرحم البشري الذي غالبا يكون وكأنه اليمن، منطقة اليمن، هذا الرحم يدفع دائما بدفعات هائلة على مدار التاريخ من البشر، وتنتشر في أقصاء الأرض إلى حد أن المسعودي يقول أن منطقة التبت من حمير، ولا يبعد ذلك في الزمان القديم. أما مع فتح الإسلام فلا شك أنها انطلقت هذه القبائل وامتدت شرقا وامتدت غربا. نقول يعني مما جاء يؤكد هذا بشكل غير مباشر، ولا يظن أصحابه أو لا يعتقد أصحابه أن ذلك يعني يدل على هذا أو ربما لم يقصدوا طبعا، هو ما جاء في علم الفضاء الحديث. هناك عالم فضاء مشهور هو كارل ساجان الذي يكتب مؤلفات مشهورة عن الكون، وهو من ضمن وكالة ناسا الفضائية، وترجم له أكثر من كتاب، منها كتاب الكون، يعني يمكن تقريبا أكثر كتاب في العالم انتشر عن الكون ومعرفة الكون هو كتاب كارل ساجان. له كتاب آخر سماه كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة. يقول كارل هذا في هذا الكتاب لما يتحدث عن الأرض، يقول إن يعني إن بعد أن حصلنا على الصورة الشهيرة لمجمل كوكب الأرض التي جلدتها سفينة الفضاء أبولو، يعني أبولو 17 في أول رحلة بشرية إلى القمر، ويقول لقد أصبحت الصورة بمنزلة أيقونة عصرنا. يقول تبدو فيها أن تركتك في موقع يعتبره الأمريكيون والأوروبيون هي القاع، يعني قاع العالم، وفوقها تمتد كل قارة أفريقيا، يمكنك رؤية إثيوبيا وتنزانيا وكينيا، وفي القمة على اليمين توجد المملكة العربية السعودية. بالفعل عندما ننتقل إلى الصورة الحقيقية كما نقلها في صفحة 360، لازمنا فعلا صورة فريدة ومتميزة تميز هذا الجزء العظيم الذي تقع فيه جزيرة العرب، النظرة للأرض، رؤية الأرض من الفضاء تختلف عما نحن نراها، وهي نحن نرى القطبين في الأعلى وجزيرة العرب كأنها في الوسط على اليمين، طبعا على مدار السرطان. الحقيقة أنه صورة فريدة جدا أو منظر فريد جدا، أن الأقمار السمائية عندما تصورها من الفضاء فيظهر أعلى شيء هو جزيرة العرب، المملكة العربية السعودية والدول المحيطة بها، وكأن مكة هي الوسط، بحيث لو قسمت هذه الخارطة هكذا وهكذا لكانت بالفعل مكة هي المركز المهم في هذه الكرة أو تلك الكرة الأرضية. يعني الحقائق والدلائل كلها تشير إلى أهمية جزيرة العرب في ذلك، وبإجراء مقارنات علمية لغوية وأثرية وحضارية وما أشبه ذلك، نجد أن هذه القضية بارزة واضحة جدا، ونرجو إن شاء الله أن تقدم العلوم والمكتشفات سوف يؤكد هذه الحقيقة التي قد نعود إليها إن شاء الله في لقاء قادم عن مكة وفضائل مكة وأهميتها ولماذا اختيرت بإذن الله تبارك وتعالى من كتب أهل الكتاب ومن غيرهم. إنما يعني كان المقصود في هذه الحلقة وبيان أن مهد البشرية ومهد التاريخ ونشأة التاريخ هو بالفعل جزيرة العرب، التي إذا بدأت تقرأ في كتاب الله تعالى فإن الأمم العظيمة التي نكأت فيها هي أعظم الأمم على الإطلاق، وأن العالم البشري كله مهما تباعدت أقطاره يرجع إلى قضية نوح والطوفان، ثم إلى قضية إبراهيم طبعا عن عاد وثمود، ثم الآثار الحضارية الهائلة التي اكتشفت والتي سنرى إن شاء الله في لقاءات قادمة أثر هذه الأمم القديمة التي انطلقت من هذه الجزيرة، فهي التي بنت تلك الآثار كما تدل أحدث النظريات الحديثة والكشوفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنهاج تطرق متعهم ما بين الدين ودنياهم، فمتى التاريخ في أنوانهم لعقائد سارت ترعاهم، لهم بحر الجنة بلغت وطريق الجنة مغلاهم، ومدى التاعون مناهلا واختار الناس مشاركهم. الناس تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم، ومدى التاريخ بأنوانهم لعقائد سارت ترعاهم.